وفق الله منه. نعم. هذا منكر، لا يجوز دفن المساجد. المساجد مهم مقبرة، الموتى تدفن خارج المساجد في الصحراء، في محلات في الصحراء، المسجد لا يجوز الدفن فيه، ولا يجوز يقام مسجد على قبور، لا يقبر فيه ولا يقام على قبور، كل اثنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ويقول صلى الله عليه وسلم: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجد، الا فلا تتخذوا قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. ينصحون يعلمون، واذا دخل المسجد ينبش ينقل الى المقبره، ولا يجب البقاء في المسجد. نسال الله الهدايه.